بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: القسم الثاني أدوات الشرط، كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع. أي في الجميع؟ من يعقل ومن لا يعقل، وبعضهم من باب التأدب يقولون في من يعلم. وأين وأيان في المكان، قوله أين في المكان هذا فيه نظر سيأتي، ومتى في الزمان إلى آخره. قلت: جعله أيان للمكان سهو منه رحمه الله، بل هو للزمان كمتى. قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فهو سؤال عن الزمان. أين ذكر ذلك الشاهد؟ فأيان ما تعدل به الريح وتنزلي، ماذا أعربها هناك؟ ها؟ هي اسم شرط جازم، لكنها بمعنى ظرف المكان أو ظرف الزمان، لأن المعروف هم يقولون هي من ظروف الزمان. قال هنا في محل نصب على الظرفية، ولم يتعرض لظرفية زمانية أو مكانية. والدرس ليس بدرس نحو. قال: القسم الثالث من ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة. ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة، كعبيد زيد ومال عمرو. قال: كهذه الأنواع الثلاثة. ما هي الأنواع الثلاثة؟ ها؟ ما سيضاف، لكن قل ألفاظ الجموع. ها؟ لا، ما تضاف. نظف أدوات الشرط: أسماء الجموع وأسماء الأجناس والواحد، لعله يريد هذا. هذا هو المعروف. قال: قلت: ومن أمثلته في القرآن: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الشاهد: النعمة هنا أضيفت فأفادت العموم. وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما هو الشاهد يا بلال؟ من هذه الآية. سؤال عام، ماذا أضيف؟ أضيف الأمر إلى معرفة وهو الضمير، وفي الأول أضيف إلى الاسم الكريم، فهذا أفاد العموم، أي عن جميع أوامره وليس عن أمر واحد. قال: وأعلم أن ما ومن وأي تعم مطلقا، سواء كانت شروطا، يعني كانت أسماء شرط كما ذكره المؤلف، أو موصولات. وتأتي موصولات، وما ومن وأل تساوي. قال: أو استفهامية، وتأتي أيضا استفهامية. والأمثلة واضحة، نحو: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الشاهد إيش هنا؟ أمر شرطية. سافرت، ما الدل على أنها شرطية؟ ها عندك أوض كزمات يتوكف على الشر، بقي دليل الشر الفاء في الجواب فهو حسبه. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، كذلك أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الحديث وفي الإرواء 1840 وفي الصحيح المسند كذلك. عن عائشة رضي الله عنها وأبو داود والترمذي وابن ماجه. الشاهد: أيما امرأة نكحت، هذا يعم كل امرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال القسم الرابع: كل وجميع. وتجد خلاف في كتب الأصول، كتب المطولة خلاف تعجب منه، يعني هناك نزاع في أصل هذه المسألة، هل يوجد ألفاظ للعموم أم لا يوجد ألفاظ؟ نزاع خلاف بينهم. ثم إذا جاء بالألفاظ التي قال بعض منها للعموم تجد خلاف أيضا في تلك الصيغة، هل هي للعموم أم ليست للعموم. فمثلا أهل اختلف فيها، هل هي للعموم أم ليست للعموم، يعني مختلف فيها، لكن نصي أنها للعموم، أنها للعموم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون أن الاسم المحلى بأل يفيد العموم. فحين عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتال أهل الردة وعلى قتال مانع الزكاة، قال له عمر: كيف تقاتل الناس أو كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. أين العموم؟ أين العموم؟ من قال لا إله إلا الله لا يقاتل، فاستدل عليه بالعموم. وكذلك قالوا أنه يؤكد ما دخلت عليه أل بكل كل الطعام، يعني الآن أل في الطعام للعموم، ما الدليل؟ كل الطعام. وأيضا وصف بما يدل على الجمع كما في قوله تعالى: أو الطفل الذين، أو الطفل، ولم يقل أو الطفل الذي، قال أو الطفل الذين لم يظهروا. أشياء واضحة لكن تجد خلاف. قال القسم الرابع: كل وجميع، وأيضا بشرط إضافتهما. كل وجميع من ألفاظ العموم لكنهما يضافان كما ترى في الأدلة، كقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله خالق كل شيء. القسم الخامس: النكرة في سياق النفي، نحو: لم تكن له صاحبة. الشاهد يا عبد الرحمن في سياق النفي: ولا يحيطون بشيء من علمه. شاهد يا طالب شيء يعني لا يقدرون على أن يحيطوا بشيء من علمه إلا بما شاء. قال: قلت النكرة في سياق النفي تكون نصا صريحا في العموم في ثلاث مسائل. الأولى المركبة مع لا التي لنفي الجنس، المركبة مع لا التي لنفي الجنس، نحو: لا ريب فيه. إذن النكرة التي تركب مع لا، ولماذا قال ركبت مع لا؟ ها؟ لأنه مبني، اسم لا التي نفي الجنس ماذا يكون؟ ها؟ مبني رحمه الله. ولعلكم تذكرون أنه إذا كان الوصف وصف اسم لا التي في جنس متصلا جاز فيه كم؟ ثلاثة. لا رجل ظريفة ولا رجل ظريف وظريفا هكذا. إذا لا رجل ظريفة قالوا البناء على تركيبها كتركيب أحد عشر أو خمسة عشر. قال الثانية التي زيدت قبله من قبل ماذا؟ قبل النكرة وتضطر زيادتها في الفاعل نحو ما أتاهم من نذير. من يعرب هذا درس نحو ما أتاهم من نذير؟ ما نذير أتى في الماضي ابني فتح مقدر على وهم ضمير متصل لي في محل نصب مفعول به. ضمير متصل نصب مفعول به من الجمع ومن حرف جر زائد صلة وتوكيد في القرآن. نعم نذير هنا نذير ما مجرى لفظا مرفوع محلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الكسرة المقدرة أول الضمة المقدرة منع من ظهور انشغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. قال والمفعول نحو وما أرسلنا من قبلك من رسول. أين الشاهد عبد الغني؟ أين الشاهد الآن أن من هنا دخلت على المفعول من رسول لأنه هو المرسل. قال والمبتدأ نحو وما من إله إلا إله واحد. شاهد وما من إله لأن الأصل لأن ما هذه نافية بطل عملها. لماذا بطل عملها؟ ها؟ اقترن خبرها بإلا. ففي غير القرآن الأصل وما إله وما إله إلا إله واحد. قال الثالثة الملازمة للنفي. إذن النكرة في سياق النفي المركبة مع لا والتي زيدت قبله من قبلها من والملازمة للنفي نكرة. قال كالعريب والصافر لكم الصافر والدابر والديار وفيما سوى هذه الثلاثة فهي ظاهرة في العموم كالعاملة فيها لا عمل ليس. يعني هذه ألفاظ تلازم العموم تلازم يعني النفي لا تستعمل إلا في النفي. تقول ما في الدار عريب ولا صافر ولا دابر أي لا أحد هذا معنى ما في الدار عريب ولا صافر ولا دابر أي ها؟ لا أحد. قال تنبيه من صيغ العموم النكرة في سياق الشرط نحو إن أحد من المشركين. أيحيى شاهد ما له في سياق الشرط يعني معنى هذا أن كل أحد من المشركين تفيد العموم النكرة في سياق الشرط. قال والنكرة في سياق الامتنان نحو أنزلنا من السماء ماء طهورا يعني أي شيء يصير المعنى ماذا يصير المعنى كلما نزل من السماء فهو طهور. قال والنكرة في سياق النهي نهو لا تطع منهم آثما أو كفورا. ما أو هذه من يذكر أين مرت أو بس ايش يصير معناها هنا؟ لان او لان او تاتي ليش؟ للتاخير او وهنا هيا بمعنى ايش؟ لا كيف يصير المعنى؟ معنى الواو. ولا تطع منهم آثما وكفورا، يعني لا هذا ولا هذا، فليس هنا لا تخير ولا إباحة. ذكرها، انظر هل ذكرها. كلام سهل على ألفاظ العموم، سهل جدا. قال فائدة: ربما أفادت النكرة في سياق الإثبات العموم بمجرد دلالة السياق، كقوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. هنا نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم. ما هو العموم المستفاد عمر؟ يعني النفس تعلم كل، ها؟ يعني كلما عملته النفس أنها ها؟ كل نفس تطلع عليه، ها؟ كل نفس ستعلم. وليس هنا من ألفاظ العموم شيء، وإنما من خلال السياق. قال علمت نفس ما قدمت وأخرت. من أين فهم العموم؟ علم النفس، لأنه ليس كل نفس تعلم، ليس فيها أنا كل أو جميع نفس أنفس، من قوله ما قدمت وأخرت. قرأ. قال قد السلام الأول بمعنى الواو أمن اللبس، أمن اللبس لقوله جاء خلافة أو كانت له قدرا كما أعتقد ومتعرف. نعم أيوة كانت له قدرا. ما ذكر الآية؟ أذكر أننا ذكرناها. ها؟ ها. قال بدليل قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت الآية، وأنشد لنحوه صاحب اللسان. كل الناس معهم ألسن، كيف صاحب اللسان؟ يعني لسانه طويل، كتب لسان العرب. صاحب اللسان. قال يوم تربي مرضعة خلوجا وكل أنثى حملت خدوجا وكل صاح ثملا مروجا. يوم ترى عندكم يعني كأنه على معنى الآية يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. إذن ترى في النسخ تربي، إيش تربي؟ لكن يقال في نسخة يوم ترى مرضعة خلوجا وكل أنثى حملت خدوجا وكل صاح ثملا مروجا. ايش مروجة؟ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال واعلم ان الحق ان صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التي هي المعرف بال غير العهدية كما تقدم استثنى غير العهد لانه يدخل فيها الجنسية والمضاف إلى المعرفة وأدوات الشرط وكل وجميع والنكرة في سياق النفي تفيد العموم وخلاف من خالف في كلها أو في بعضها كله ضعيف كله ضعيف لا يعول عليه. يسمون الذين لا يقرون بألفاظ العموم ولا يقولون بها يسمونهم أرباب الخصوص. أرباب الخصوص، أيش أرباب الخصوص هؤلاء؟ يعني عندما الألفاظ تدل على ماذا؟ على الخصوص. يقول الأصل أن كل لفظ يدل على الخصوص ما يدل على العموم إلا بقرينة إلا بسياق، وهذا كلام ما هو صحيح. ونسب إلى الشافعي، ونص الشافعي في الرسالة على خلاف ما قالوا، فإنه يقول الأصل في الألفاظ أنها على عمومها وعلى ظواهرها، هكذا يقول في الرسالة الأصل في الألفاظ أنها على عمومها وعلى ظواهرها حتى يأتي ما يخصها، وما كان من الألفاظ الخاصة خاص. قال والذي على والدليل على إفادتها العموم إجماع الصحابة على ذلك، لأنهم كانوا يأخذون بعمومات الكتاب والسنة ولا يطلبون دليل. انظر مثلا قوله تعالى حين أنزل الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أين العموم هنا؟ كيف نكرة؟ سياق النفي. ماذا قالوا؟ وأينا لم يظلم نفسه، فهموا العموم. قال ليس الذي زعمتم أو تزعمون الحديث. قال ولا يطلبون دليل العموم بل دليل الخصوص، يفهمون العموم ويبحثون عن الخصوص. قال وبأن السيد لو قال لعبده إحدى الصيغ المذكورة، لو قال لعبده نحو من دخل فأعطيه درهما، من دخل داري فأعطيه درهما، ماذا يلزم العبد؟ كل من دخل أو كل داخل فأعطيه درهما، فعليه التعميم. والناس يفهمون الآن، تقول اذهب وقل لجميع الطلاب يأتون، فجاء باثنين، فقال له صاحبه أنا قلت جميع الطلاب، قال أنا أفهم من هذا اللفظ الخصوص، إيش يقول؟ مقبولا، أنا قلت لك الكل ما قلت لك اثنين، مفهوم هذا التخاصم. فلماذا يبدأ الأصوليون سامحهم الله أو بعضهم يعني يأتي بإشكاليات، المهم يفرحون بالجدال أن هناك ألفاظ تدل على العموم، قالوا لا لا تدل على العموم، عنز ولو طارت. حتى عند العوام، عند العوام يفهمون ما معنى العموم ما معنى الخصوص. يعني راعي الغنم مثلا تقول له جدته الجدة أخرج الشيات المرضعات، شوف الذي فهم ورأي الغنم يضحك لكي نعطيهن شيئا من العلف. لو قالت له أخرج جميع الغنم أو أخرج الغنم، أخرج الغنم سرح الغنم، تخيلوا بكيل قالت له جدته سرح الغنم، فإذا به سرح خمس، ماذا ستقول له؟ بالعصا. وهي قالت الغنم ما قالت كل الغنم، مفهوم من أل. لكن لو قالت خرج خمس من الغنم ها يفهمون الخاص. هذا شيء معروف بديهيا دون أن لا لا أعجبكم هذا المثال. قال نهو من دخل فأعطيه درهما أو كل داخل فأعطيه درهما فعليه التعميم، وليس له منع أحد ممن شملهم العموم. ومن قال إن المفرد المعرف بأن لا يعم يرد عليه بقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إذ لو لم يعم كل إنسان لما استثنى منه إلا الذين آمنوا. وأيضا ما ذكرنا لكم من الأدلة ما هي؟ أن الذي دخل على الاسم الذي اتصلت أو دخلت عليه أل يؤكد به يقول كل الطعام، وأيضا يوصف بماذا؟ ما يدل على الجمع، أو الطفل الذين. قال تنبيه، قال محقق الأصوليين لا فرق في الجموع المعرفة بأل بين جمع القلة والكثرة، ما شاء الله الذي يدرس يفهم، ما يحتاج إلى أن يشرح من جديد. كم جموع القلة؟ كم؟ أربعة. أربعة. وهي أفعلة، أفعل ثم فعلة ثم أفعال، جموع القلة. وكم جموع الكثرة؟ لا يعني الذي سردوها نحو 23 أو 24 صيغة، صيغة جموع الكثرة. قال بين جمع القلة والكثرة لأن الاستغراق فيها مفهوم من الألف واللام. يعني مثلا قال أكرم الطلاب، فأكرم ثلاثة، صدق عليها أنه أكرم الطلاب. لو لم يكونوا إلا ثلاثة يصدق عليهم لفظ الجمع؟ أكرم الطلاب وهم ألف يصدق عليهم؟ يصدق عليهم. إذن فيصدق على لفظ ال الداخل على الجمع سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة. قال ولذا عم معهما المفرد كما ذكرنا آنفا، فكيف بالجمع؟ يعني إذا كان ال دخل على المفرد فإنه يدل على العموم، فكيف إذا دل على الجمع أو إذا دخل على الجمع ال. وقد أشار المؤلف إلى هذا في هذا المبحث وهو ظاهر، وذكر في المراقي صيغ العموم بقوله الأبيات من 360 إلى 366، 360 إلى 366. قال وذكر في المراقي صيغ العموم بقوله صيغه كل أو الجميع. صيغه عندكم هكذا صيغه ها؟ صيغته لا ما هي صيغته، صيغه مكتوب صيغه كل، صيغه كل أو الجميع. يعني هو يقول صيغه أي صيغه، نعم ما صيغة كل، صيغه أي صيغ العموم. صيغه كل أو الجميع، وقد تلا الذي التي الفروع. يعني الآن كل أو الجميع أو لفظ جميع أو الذي الاسم الموصول أو التي أو فروع الذي والتي، ما هي فروعها؟ اللذان واللتان والذين. إذا قال وقد تلا الذي التي الفروع أي فروع الذي والتي. أين وحيثما ومن أين وحيثما ومن أي وما شرطا ووصلا وسؤالا أفهما. ما معنى البيت هذا عندك يا عمر؟ أين وحيثما ومن وأي وما شرطا ووصلا وسؤالا أو استفهامية. متى وقيل لا وبعض قيد، وما معرفا بأل قد وجد أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي. وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر من، أو كان صيغة لها النفي لزم، وغير ذا لدى القرافي وغير ذا لدى القرافي لا يعم. وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع إلى اللزوم. هو أساق هذا، وفي الكتب المطولة تجد صيغا ذكروها أكثر مما هنا، وما ذكر هنا كاف إلى هنا سبحانه.